فقري وسأبقى جعفري، جعفري وسأبقى جعفري، وولائي يتجدد، منهجي آل محمد، وولائي يتجدد، منهجي آل محمد، جعفري وسأبقى جعفري، جعفري وسأبقى جعفري، وولائي يتجدد، منهجي آل محمد، وولائي يتجدد، منهجي جعفري، جعفري وسأبقى جعفري، جعفري وسأبقى جعفري، وولائي يتجدد، منهجي منهجي آل وولائي هل بهم، وولائي اسمعني مأجور، جعفري وسأبقى جعفري، جعفري وسأبقى جعفري، وولائي يتجدد، منهجي آل محمد، وولائي يتجدد، منهجي بارك الله بك، من عندك جعفري وسأبقى، جعفري وسأبقى، جعفري وسأبقى، وولائي يتجدد، منهجي آل وولائي، وولائي يتجدد، بارك الله بالشباب، منهجي آل محمد، بعد مرة اسمعني، جعفري وسأبقى جعفري، جعفري وسأبقى جعفري، وولائي يتجدد، منهجي آل محمد، وولائي يتجدد، منهجي جعفري وسأبقى، جعفري وسأبقى، جعفري وولائي، وولائي يتجدد، منهجي أمتي آل محمد وولائي أنفسنا ما دامت الذكرى حية في مجلس أو قبس يقرى حية أنفسنا الذكرى حية في مجلس حية في مجلس أو قبس يقرى لانتفاع الناس يتلو الآية الكبرى رحم الله الذي أحيا لنا أمرا حية أنفسنا ما دامت الذكرى حية في مجلس أو قبس يقرى لانتفاع الناس يتلو الآية الكبرى رحم الله الذي أتى معتبرا فإليه عبرة من أتى منكسرا فإليه عبرة من أتى معتبرا فإليه عبرة من أتى منكسرا فإليه عبرا أمرنا ما كان يوما حصر حزني ومعاناتي نحن دين ويقين حبنا خير العبادات من أتى معتبرا فإليه عبرا من أتى منكسرا فإليه عبرا من أتى معتبرا فإليه عبرا من أتى منكسرا فإليه عبرا أمرنا ما كان يوما حصر حزني ومعاناتي نحن دين ويقين حبنا أصرح حزني ومعاناتي. نحن دين ويقين، حبنا خير العبادات، حبنا خير العبادات، حياة من أتى معتبرا فإليه عبر، من أتى منكسرا فإليه عبر، من أتى حصر حزني ومعاناتي. نحن دين ويقين، حبنا خير العبادات، حبنا حبنا خير العبادات، حياة أنفسنا ما دامت الذكرى، حياة في مجلس أو قبل سين يقرأ. حياة أنفسنا الذكرى، حياة في مجلس أو قبس يقرأ، حياة أنفسنا ما دامت الذكرى، حياة في مجلس أو قبس يقرأ، لانتفاع الناس يتلو الآية الكبرى. رحم الله الذي أحيا لنا أمرا. حياة أنفسنا ما دامت الذكرى، حياة أنفسنا، حياة في مجلس أو قبس يقرأ، لانتفاع الناس يتلو الآية الكبرى. رحم الله الذي أحيا لنا أمرا. من أتى معتبرا فإليه عبرة من أتى معتبرا فإليه عبرة من أتى منكسرا فإليه عبرة من أتى معتبرا فإليه عبرة من أتى منكسرا أمرنا ما كان يوما حصر حزني ومعاناتي نحن دين ويقين حبنا خير العباد حبنا خير مأجورين إن شاء الله والله يعودنا وياكم إن شاء الله نحن علم ودراية للملا دخر وحديث نقلها أمر نحن علم ودراية للملا ذخر وحديث ورواية نقلها صار ذكرنا بين لطيم ومآتيم دون نهج علمنا والمكارم إن إحياء أمرنا بين عالم وملازم لفروض الطاعة ثم خادم مقتصار ذكرنا بين لطيم وماتيم دون نهج علمنا والمكارم إن إحياء أمرنا بين عالم وملازم لفروض الطاعة ثم خادم نحن آل علم به قد عملنا وعلى البرايا شموسا جعلنا ولدين طه بذلنا نفوسا إيه لا يضيع الذي قد بذلنا نحن آل علم به قد عملنا وعلى البرايا شموسا جعلنا ولدين طه بذلنا نفوسا إيه لا يضيع الذي قد بذل نحن علم ودراية للملا ذخر وحديث ورواية نقلها أمر نحن علم ودراية للملا حديث ورواية نقلها أمر مقتصار ذكرنا بين لطيف فروض طاعتي ثم خادي نحن آل علم به قد عملنا وعلى البرايا شموسا جعلنا ولدين الطه بدلنا نفوسا إيه لا يضيع الذي قد بدلنا مقتصار ذكرنا بين الأطيب ومآتين دون نهج علمنا والمكارم إن أحيا أمرنا بين عالم وملازم لفروض الطاعة ثم دين طه بذلنا نفوسا إيه لا يضيع الذي قد بذلنا إيه لا يضيع الذي قد بذلنا إيه لا يضيع الذي قد بذلنا إيه لا يضيع نحن علم ودراية للملا ذخر وحديث ورواية نقلها أمر نحن علم حديث ورواية نقلها أمر مقتصار ذكرنا بين الأطيب والمآتيب دون نهج علمنا فروض الطاعة ثم خادم مقتصار ذكرنا بين الأطيب وملازم ميل الأطيب ومآتيب دون نهج علمنا والمكارم إن إحيا أمرنا بين عالم وملازم لفروض الطاعة ثم خادم نحن آل علم به قد عملنا وعلى البرايا شموسا جعلنا ولدين الطه إيه لا يضيع الذي قد بذلنا نحن آل علم به قد عملنا وعلى البرايا شموسا جعلنا ولدين الطه بذلنا النفوس إيه لا يضيع الذي قد بذلنا إيه لا يضيع الذي قد بذلنا كونوا لنا في الخلق زينا إذ لا يكون الحب شينا من حيث كنا كونوا إلينا علينا لله أنتم عارفون لله أنتم عاملون تسمون نطقا تسمون صدقا يقينا كونوا لنا في الخلق زينا لا إذن لا يكون الحب شينا من حيث كنا كونوا إلينا لا علينا لا علينا بالله أنتم عارفون لله أنتم عاملون تسمون نطقا تسمون صدقا يقين.